على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل الكلام يقع في أنه كيف يمكن أن نثبت الدعاوى الثلاث الأخيرة. دعاوى الثلاث في مشتانة يا بالله فما نسيناها، يعني كون اللزوم ترتبي لانحصاري. كل عندنا انحصارية طبعا، ليش نطولها؟ شلون نثبت العلية الانحصارية؟ بالوضع لم يمكن، بالانفراد لم يمكن. وصلنا الى مقدمات الحكمة عليكم السلام ورحمة الله. مقدمات الحكمة قلت كم بيان؟ ثلاث بيانات. البيان الاول ان تتقدم ولا اكرر. اليوم نريد ناخذ البيان الثاني. البيان الثاني ان نقول نتمسك بمقدمات الحكمة بهذا البيان بهذا الشكل، وهو ان نقول مقتضى قول المتكلم حينما يقول اذا جاءك فاكرم، مقتضى كلام ان المجيء الا علما لوجوب الاكرام، سواء تمرد قبلا من تمرد هو زيد هذا الذي يكون يجي ام لم يتمرد، تمرد مقارنا لمجيئه فهو قاعد يجيني وتمرد ام لا، بعدا ما لي شغل به، بعدا ما اريد اقول لا تجيب لي كلام تقصيه لي فقد مره وتجيب لي تقول لي او بعد هذا ما لي شغل به، بعدا يتضح. فالثلاثة مقتضى اطلاق قول القائل اذا جاءك زيد فاكرمه ان المجيء علة لوجوب الاكرام، سواء عليكم السلام تمرد زيد قبلا ام لا، تمرد مقارنا ام لا. تقبل هذا الحكي ومن قبله بل أقل. إذن لازمه أن العلة الوحيدة المنحصرة ما هي؟ المجيء. فالمجيء لازم أن يكون علة منحصرة. ليش؟ إذ لو كانت هناك علة أخرى مثل من علة أخرى مثل من مثلا إذا أتى علة غيره دكتور ميسا مثل المرض مرض زين إلا أخرى لوجوب إكرام لكان لازمهم إذا تمرد زيد قبل أن يجي إذا كان المرض إلا كالمجيء لازمه إذا تمرد قبل ما يجي لازمه حينئذ وجوب الإكرام ما هي علته إذا كان المرض إلا أخرى وتمرض قبل مجيئه وجوب الإكرام ما هي علته راح تصير المرض المجيء بعد يصير إلا يسقط عن العلية يزول علية تبعا علية تبعا تسقط الشيء متى ما كانت له علتان وحصلت علته الأولى تسقط علة ثانية تسقط عن العلمية مثل الدمان أريد أن أطوره أغليه إلا الغليان شنو يا الشمس لأن الشمس بعد مو طالعة خليت عنه فالعلة الغليان يا راح يصير النار. يمكن أن أقول العلة لغليان الشمس الذي تطلع وراء ساعة أو ساعتين بعد، يمكن أقول لا لا ليش بعد تسقط عن العلة لأن الغليان حصل. أخي الشمس المن تصير علة لما قد حصل وانتهى؟ ما يصير تحت الحاصل. فكل شيء كانت له علتان وحصلت إحدى علتيه في زمان سابق سقطت الثانية عن درجة العلية. هناك موردها امتحان. نقول لو كان المرض علة ثانية، وإذا تحقق المرض قبل المجيء لا يصير علة بعد المرض، وليس المجيء علة بعد لوجود الإكرام. مع أن وجود الساعة تحضرت جنابك سلمت أن مقتضى إطلاق إن جاءت فأكرمه أن الإكرام هو العلة، أن الإكرام هو العلة سواء سبقه المرض أم لا. العفو أنا قلت اشتباه صار، أن المجيء صار اشتباه بلي هو العلة سواء سبقه المرض أم لا. طيب بين المرض ليس بعلة، إذ لو كان علة وسبق المجيء هذا المرض لازمه أن يكون هو العلة المرض ويسقط المجيء عن العلية. مع أن مقتضى أطلاق إن جاءك قلنا أنه لا، المجيء علة وإن سبقه المرض. وهكذا لو فرض المرض قارن المجيء وكان المرض علة كالمجيء، فإذا كان المرض علة والمجيء علة وتقارنا اللازم شنو يصير العلة ياهو كل واحد يتحول إلمن إلى نص نص جزء جزء علة والمجموع يصير علة كاملة. ومثل من الشمس يامن ويا النار علة للحرارة، الشمس والنار علة للحرارة، الفرق في آن واحد أنا أقول أم شمس. فالحرارة نقول ما هي علتها؟ المجموع المركب من الشمس والنار كل واحد جزء علة، المجموع يصير علة كاملة. قاعدة هاي كل علة إذا اجتمعت مع العلة الأخرى تحولت المن إلى نصف، كل واحدة نصف علة تصير، المجموع يصير علة ثانية. فإهنا همات لازم هذا الشيء، إذا كان المرض علة والمجيء علة لما يجتمع المرض ويا المجيء لازمه كل واحد جزء إلا يصير. ما نقدر نقول بعد المجيء هو العلة ولا نقدر نقول المرض هو العلة، يمكن نقول المجموع هو العلة. مع أن الكلام شي يقول مقتضى إطلاق إن جاءك زيد فأكرمه أن المجيء هو العلة سواء تقدم عليه المرض أم لا، وسواء قارنه المرض أم لا. فيتبين أن العلة الوحيدة ياهي هي المجيء، إذ لو كان المرض إلا أخرى يسألك تقدر تأخذ غير المرض. كيف قلت أنا كمثال بعد أخذ المرض ولا تأخذ مثال آخر؟ كل ما تجيب لي فقرة مثلا أو غير ذلك أتمكن أبطل بهالبيان، يعني لم تعليت بهالبيان. نقول لو كان المرض علة أخرى لوجوب الإكرام لكان من اللازم عند سبقه سبق المرض عن المجيء أن يكون العلة ماذا؟ المرض دون المجيء. ولو قارنه العلة وهو راح يصير المجموع لا الإكرام لا المجيء وحده، مع أن مقتضى إطلاق إن جاءك زيد فأكرمه أن الإكرام علة سواء أن المجيء علة سواء سبقه شيء أم لم يسبقه شيء، شيء يعني مثل المرض، قارنه شيء أم لم يقارنه شيء. فمن هنا يتبين أنه ماذا؟ المجيء هو العلة المنحصرة. هذا تقريب لطيف تمسك بما بمقدمات الحكم والأخلاق بدوام هذا الجديد. هذا غير البيان الأمسي. بيان الأمسي كنا نتمسك بالأخلاق، شلون؟ كنا كما كنا نتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات النفسية، خل نتمسك بإطلاق مفاد إن لإثبات النية الانحصاري. قلنا قياس مع الفارق وما أدري شنو شنو شنو إثبات الشرف. أما البيان الثاني اليوم لا، أقول مقتضى إطلاق إن جاءك ذاته أن المجيء إلا سبقه شيء أم لا، قارنه شيء أم لا، فيتبين أنه علة هو الوحيدة. إذ لو كان هناك علة ثانية سبقت مثل المرض لما كان المجيء علة، ولو قارنت لكان المجموع علة لم يكن المجيء علة. هذا بيان لطيف جميل. شو يقدر بل الآخر بعد يجاوب على هذا؟ ما تقول لي شو يقدر يجاوب؟ من يريد يجاوب عليه؟ من يريد يجاوب عليه؟ شو يجاوب؟ يقول انت تعال ثبت لي ان المولى في مقام البيان بهذا الشكل. انت ثبت لي ان المولى في مقام البيان بهذا الشكل. بهذا الشكل عن شنو؟ يعني يريد يظلك على ان المجيء اللي سواء اكو مرض او ماكو مرض قبلي او مقارن، انت تثبت لي المولى هو في مقام البيان بهالشكل. غالبا ليس كذلك، غالبا المولى في مقام هالمقدار يريد يبينه ان المجيء اللي. اما غيره لو سبقك ما ناظر يا اخي، وجرب نفسك بنفسك. انت الان اذا قلت للفرد واحد والله رجع، اذا جاك فلان رجع، والله اذا جاك فلان ها التزوره او اكرر، انت راجع قرارة نفسك. انت بعد هم في مقام البيان من ناحية إذا تمرد قبلا أو مقارنا، هم أكرمي ولا أكم فاتق الله الحالة أكرم أنا على أنه مجيء يجب إكرامك، أما غير مجيء شنو شلون تمرد أنا أكم غافل عنك. ليش ليش في مقام البيان من هاي الناحية؟ فغالبا المتكلم في مقام البيان من ناحية أن المجيء اللي يوجب إكرامه عن بقية الجهات ساكت غافل. بل لو قامت قرينة خاصة على أنه ملتفت هذا المولى لمن؟ إلى بقية الجهات. لو قامت قرينة على كلامك بل صحيح، لكن كلامك صحيح عن شنو؟ يعني راح يثبت المفهوم لأجل ثبوت العلية الانحصارية بالإطلاق ومقدمات، لكن ما تقدر تقول دائما مفهوم أكل الشطير في خصوص فقط وفقط هذا المورد أكل مفهوم. نطبق العبارة. ثم إنه ربما يتمسك، هذا تكتب البيان رقم 2 لإثبات البيان رقم 2 لمقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة قلنا بثلاث بيانات. هذا بيان الثاني. ربما يتمسك للدلالة على المفهوم، يعني عليا حصارية مفهوم، يعني عليا حصارية بعد لا تطول بإطلاق الشرط، لكن بيا تقريب، مو بالتقريب الأنسي، بالتقريب اليومي، بتقريب أنه لو لم يكن دب حفر يلزم تقييده، يعني يكون أقيد، يعني أقول إذا جاءك ولم يسبقه المرض أو لم يقع أقيده، لم يسبقه لم يقارنه. إذا جاءك زيد فأكرمه بشرط أقيده، إذا جاء لم يسبقه ولم يقارنه المرض يلزم تقييد ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر، الآخر يعني شنو الآخر؟ مثل المرأة أو أي الأخرى تتصرف تحتملها، لما أثر وحده، يعني لما كان على أن المجيء هو بوحده علة لوجوب الإكرام، وقضية إطلاق بينما إطلاق إن جاءك أنه يؤثر كذلك مطلقا، يؤثر كذلك يعني شنو؟ وحده، وحده يعني أثر وحده مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ سبقه شيء أم لا، قارنه شيء أم لا. فإذا وحده ومؤثر وعلة دائمة، فيتبين على أنه المرض ليس بعلة، إذ لو كان علة لكان في صورة سبق المرض لما كان المجيء إلا وحده. وفيه الجواب، احنا ما ننكر المفهوم، إذا أفردنا المولى كان في مقام البيان بهالشكل، يعني ناظر علما الى غير المجيء من الحيثيات الاخرى، لكن غالبا هو ما ناظر، هو ناظر على ان المجيء يجب الاكرام. اما لو تمرض لا لا لا لا لا لا لا تسوي لي لا لا ما ملتفت. وفيه انه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم، ما ننكرها مع اطلاقه كذلك، مع اطلاقه يعني اطلاقه شر كذلك، كذلك يعني شو مع اطلاق كذلك؟ يعني أنه قارنه شيئا لم يقارنه، سبقه شيئا. إذا كان الشرط مطلق بهالشكل، بأن المولى في مقام البيان بهالشكل، إلا أنه من المعلوم ندرك تحققه. ليش نادر؟ يعني المولى غالبا يريد يقول المجيء، أما غيره ما ملتفت له أصلا. لو لم يقل بعدم الاتفاق، ما يتفق الإنسان لما يقول عادة إذا جاء، عادة ما يتفق أنه ملتفت إلى مرضه، او الى اذا اجى من مكة، او اذا صار صدر، او اذا صار مع ادري رجل كثرة، او ما ملتفت اصلا، هذا كم يتحقق هالشيء. فتلخصت مولانا، خلخص الخلاصة صار اذا واحد دلك رأي الاخر مولانا شنو خلاصة شنو صار؟ انه ما ثابت لا الوضع ولا شنو مقدمات الحكمة لاثبات من، لا وضع لا مقدمات الحكمة لاثبات من النية الانحصارية، هذا المهم. فتلخص بما ذكرنا انه لم ينهض دليل على وضع مثل ان الشرطية، يعني هو تقراها قد مرة على مثل ان على لا دي فالك على وضع مثل ان على تلك ال... شنو على؟ شنو يقولون على؟ فشي يقولون فشي يقولوا لتلك، عارف شي يقولوا لم ينهض دليل على وضع مثل ان لتلك الخصوصية، يا خصوصية العلية الحصارية المستتبع على الانتفاء، انتفاء وجوب الاكرام عند الانتفاء، عند انتفاء المجيء، لا وضع اكو بعد ولا شنو، ولا شنو احكي مقدمات الحكمة، ولم تقم عليها يعني على تلك الخصوصية قرينة عامة، قرينة عامة يعني شنو؟ انصراف او مقدمات الحكمة، ماكو، ما ينسى احيانا يجب قرينة خاصة يثبت ان المولى في مقام البيان من ناحية الاكرام المجيء وغير المجيء، لكن ما لنا شغل. اما قيامها احيانا، قيام القرينة احيانا سواء كانت، هل سواء كلام عدي مقدماتي الحكمة او غير مقدمات الحكمة، بس احيانا لقرينة خاصة ثبت الاطلاق، ثبت ان المولى في مقام الله من جميع النواحي، فاجرينا مقدمات الحكمة او غير مقدمات الحكمة. يقول اما من اول قيامها، احيانا قيامها شنو اعرابه؟ خاض مبتدع مما لا يكاد جوابها لا يكاد ينكر. اذا شو مش راح يصير؟ اذا النتيجة شوف شوف مش راح اقول، ها هاي راح اقول، فلا يجدي القائل مو القائل، فلا ينفع لا يجدي القائل بالمفهوم، لا يجدي شنو؟ ان المفهوم قضية الاطلاق في مقامه، يعني مكتب الاطلاق في مقامه من باب الاتفاق، هذا ما يجدي، لا يجدي هذا. ان المفهوم مقتضى، هو مقتضى الاطلاق في بعض الموارد لاجل قرينة خاصة، مقتضى القرينة مقتضى الاطلاق هو المفهوم، هذا ما يجيدك انت مولانا القائل بالمفهوم، هذا ما يجيدك فضيلة المفهوم ان المفهوم مقتضى الاطلاق في بعض الموارد، لا يجيدك انت القائل بالمفهوم، لان انت القائل بالمفهوم تقول بالمفهوم في جميع الموارد، مقتضى في بعض الموارد لقرينة الخاصة. شوف شلون صعب الاخر بالمطلب بالعبارة، شو وقت ما المطلب سهل يصعب من ناحية العبارة، هاي فرقها. فلا يجدي القائل بالمفهوم، هذا اللي بيقول بالمفهوم شو يقول؟ يقول مفهوم ثابت في كل الموارد ما في بعض، هذا لا يجدي ان المفهوم هو مقتضى الاطلاق في بعض المقامات من باب الاتفاق القرينة، ما يقول هذا، ها ياهو ياها. ها اقول انه مو قضيته، انه صححوها قضيته مو قضيته مو قضيته، انا هاي كيف اقولكم قضيتها مو قضيته، لا لا هيك. فلا يجزي القائل بالمفهوم انه، هاي الها انه بالمفهوم واضح، بس مو قضية فاعل يصير، فاعل يصير الى يجدي قضية الاطلاق مو قضيته، قضية الاطلاق. فلا يجدي القائل بالمفهوم ان المفهوم قضية الاطلاق، يعني مكتب الاطلاق في مقام من المقامات من باب الاتفاق، نجدك هذا خاب. واما توهم انه، اجينا للتقريب الثالث، هو كان المناسب الاخر فتلخص شو وقت تقولها، ها بعد اخو واضح يقول فتلخص، يعني سيقولوا ايه؟ يقول فتلخص وبعدين قال احسن من جدة وجديد، وما يقولون هيك يا مولانا، ايش شلون سوالف ما ادري. زين البيان الثالث من بيانات مقدمات الحكمة هذا، قد واحد يقول شيخنا انا هسه تذكرت لما قلت فتلخص ايش اسوي، هسه تذكرت صار بيان ثالث اجى ذهني، بتحكي يلا بالعدل بتحكي يلا. ان هكذا نقول كما في باب الوجود نقول مقتضى اطلاق الصيغة شنو؟ مقتضى اطلاق الصيغة ان الوجود تعييني، ما اقول نفسي، اذا نفسي صار ياهو وجه الاول، لا تعييني لا تخييري، مثل ايش قال لي؟ قال لي اكنس، بس انا ما ادري هذا اكنس يعني متعين علي الكنيس يا لا، ما الا اكنس امسح ابدا الكنيس، امسح الطابوق الكاشي والجن، لا اكنس، ليش اكنس؟ امسح، فما ادري الكنيس واجب معين تعييني لو واجب تخييري بينه وبين المسيح، مقتضى اطلاق اكدس شنو شكرانه؟ تعين الوجود في من؟ في الكنيس، الوجود متعين مين؟ مو هكذا بعد، كذلك كذلك نقول مقتضى اطلاق ان جاءك. اي بالله شلون تسوق سوق هذا؟ خلينا نشوف شلون تجيبها. يرتبها على ذاك المنوال، رتبها خلينا نشوف شلون يصير. مقتضى اطلاق ان جاءك ان الشرطيه متعينه. الشرطيه متعينه في من؟ في المجيء. خوش تعبير حلو على وزان ذاك، حلو هذا التعبير. خلاص ترى، خلاص اكرر كما في باب الوجوب لو قال اكنف او شكينا انه تعييني. يا تخير بينه وبين المسح مقتضى اطلاق اكنف، يقولون انه متعين الوجوب فينا في الكنف. غير الكنف ليس فيه وجوب مثل المسح. كذلك الحكي اللي نحكي مقتضى اطلاق الشرط ان جاءك، مقتضى شنو؟ ان الشرطيه متعينه في من؟ في المجيء، ولا توجد الشرطيه ثانيا ثابته في غير المجيء. الفاظ حلوه هاي لا باس فيها، مرتبه زين. يجيب بجوابين قد السر ويرد عليها امران جوابان. الجواب الاول يقول هذا قياس مع الفارق. هذا قياس مع الفارق، ليش؟ لان الوجوب يمكن ان نتصور له نحوين، تعييني وتخييري. أما الشرطية ما نقدر نتصور لها شنو؟ نحوين، شرطية تعيينية تخييرية ما قعدنا، بل وجود تعييني تخييري أكو. أما الشرطية تخيير ماكو، بل ماكو. الشرطية ليس لها إلا نحو واحد وهو شرطية، ليس لها تخييرية وتعيينية حتى نقول بمقتضى الإطلاق تثبت ماذا؟ التعيينية. فليش؟ ليش؟ أستعدل لك ليش؟ في الوجوب له نحوان تعييني تخيير، شلون؟ إذا قلنا الكنف وجوبه، وجوبه تعييني، يعني شنو وجوبه تعييني؟ يعني الوجوب يدفعني نحو من؟ إذا قلنا تعييني يعني يدفعني نحو من الوجوب؟ نحو الكنف فقط وفقط وفقط، بعد ما يبعثني نحو المسح أبدا. وأما إذا كان الوجوب للكنف تخييري فهذا الوجوب نحو ماذا يبعثني؟ فهذا الوجوب نحو ماذا يبعثني؟ إذا وجوب الكنف كان تخييري يبعثني مو نحو الكنف فقط وفقط وفقط، تدعم أحد الأمرين. نحتاج إلى عدل، عدل نحتاج. العدل شنو هو العدل؟ يعني العدل، العدل يعني العدل. العدل شنو هو؟ وهو المسح. طيب عطني تقول يا هذا يا هذا، اما هذا اما هذا. هل يبعثني في الخلاصة؟ اذا كان تخييري لا يبعثني نحو الكنف فقط، يقول لي اما هذا اما اما تكنف اما تمسح. اما اذا كان تعيين يبعثني نحو من؟ نحو خصوص الكنف. هذا وين؟ في الوجوب. إذا نقدر نصور نحوين في من؟ في الوجوب. مرة الوجوب يبحث نحو الشيء، مرة يبحث نحو من؟ أحد أمرا. إذا نحو الشيء نسمي هذا نحو من الوجوب، نسمي تعيين، وذاك تخيير. أما تعال في الشرطية، يلا أنت احكي، سوي لي هالشكل فينك؟ سوي. لا بدك تريد تحكي مو؟ بس شوف لما تريد تحكي توقف. أنا أثقل أحكي عنك. شوف نقطة الخلف وين تظهر. نقول المجيء هو الشرط، مر شرطيته نقول مر شرطيته متعينة. متعينة يعني شنو؟ يعني يبعثني نحو من؟ نحو من يبعثني هذا الشرط وهو المجيء؟ نحو وجوب لك ولي إكرام يلا كل زين. وأما المجيء هذا هو نفسه، إذا لم تكن شرطيته متعينة شنو؟ ما يبعثني نحو الإكرام، هم يبعثني إذا حصل، هم يبعثني هذا المجيء، هم يبعثني نحو الإكرام. إذن على هذا الأساس هذا المجيء دائما هو يبعث. شو وقت ما حصل؟ شو وقت ما حصل؟ يقول الشيخ روح اكرم يلا يلا بالعجل. يقول روح اكرم يلا بالعجل لا تتوقف. بعد شكل ثاني صور لي سواء كان المرض قله أو ما قله، بالتالي المجيء شو وقت ما حصل؟ لا المرض إلا يوم وعلي. إيش وقت ما حصل المجيء شي يقولي يقول روح أكرم يلا بالعجل. فإذا على هذا الأساس نحو شرطية المجيء لا تختلف، المجيء ليس له نحوان من الشرطية لا. إيش وقت ما المجيء حصل بعد كرر ترى بعد مطلب خلاص بعد كرر. إيش وقت ما المجيء حصل هو يقول لي يا شيخ انا روح اكرم بعد سواء فرض على نحو ثاني ما اله نحو ولا رجل متصور له. وهذا بخلاف الوجوب، بخلاف الوجوب للكنس، فان وجوب الكنس متى ما حصل اذا تعييني يشيف لي يقول لي يلا روح اكنس وارشي بعد نسويه وأما إذا كان فقير شو يقول لي؟ لا شيخنا ما يخالف، ما تريد تكنوس على بختك روح يلا انساح ما يخالف إما وإما. وأما شرطية المجيء، فالمجيء متى ما حصل يدفعني نحو وجوب الإكرام خلص بحر. سواء كان علم الحصر أو لم يكن علم الحصر، بالتالي إيش وقت ما حصل سواء المرض علم أو معلم، إيش وقت ما حصل المجيء يقول لي يلا روح اكنس العفو روح اكرم بعد سواء كان المرض علم أم لم يكن علم. فسمح شرطيته شرطية المجيء وتأثيره، سمح تأثيره نحو تأثيره فيما في وجوب الإكرام ما يختلف سواء كان أكو علم ثاني أم ما. فشرطية المجيء ليست لها، ليس لها نحوان شرطية المجيء حتى نقول مقتضى إطلاق الشرط أنه ماذا يا شرط يا نحو من شرطية المجيء تثبت شرطية التعيينية دون التخييرية. لا شرطية المجيء ليس لها إلا نحو واحد تأثيرها واحد. فالمجيء لأن كان شر شوف ما حصل يأثر سواء فرض على أنه مرض علي أم معلم نحن كثيرا ما يختلف بس لا يأثر المجيء يقول له حكي. لا تقول لي شيخنا إذا كان المجيء ما إلى نحوان من الشرطية، أصلا الشرطية لا نتصور فيها أو لها نحوين، فكيف المولى في بعض الأحيان يقول إن جاءك زيد أو تمرض أو يقول أو تمرض. إذا ما كنا حول للشرطية شلون يقول أو؟ فلما يقول أو تمرض بعض مرات يقول أو وبعض مرات شي يقول ما يجيب أو شي يقول إذا جاءت زكاة فقط. يتبين عندنا نحو من الشرطية، مرة تحصل بذاك اللسان، مرة تحصل بهذا اللسان، فجيت نسميها تخييرية أو نسميها تعيينية. الجواب ذكروا، قلت هذا الجواب، ذكروا كلمة أو لا لبيان أن شرطية كل واحد لا لبيان أن شرطية الشرط لها نحوان، بل لبيان التعدد في نفس الشرط، أن الشرط متعدد لكن نحو الشرطية ما متعدد. شرطية كل واحد من ذوي الثنين، حتى إذا قال إذا جاءت أو أكرم أو تمرض، شرطية كل واحد ما لها نحوين، شرطية هذا إنها نحو واحد، شو وقت ما حصل المجيء وجب الإكرام، وهذا ما شو وقت ما تمرض وجب الإكرام، شرطية ما لها نحوين، بل الشرط ترى يكون متعدد أو غير متعدد، أما نحو الشرطية، نحو الشرطية نحوها لا يكون متعدد. فذكر العدل بقولي أو لا لبياني أن المقصود هذا النحو من الشرطية لا ذاك النحو، لا لا لا لا لا لا، بل لبيان التعدد في أصل الشرط. الخلاصة أرجع لأصل الموضوع، الشرطية ما لها نحوين، إذا ما لها نحوين إذا ما نقدر نقول مقتضى إطلاق الشرط أنه ماذا؟ شرطية الشرط تعيينية لا تخييرية، الشرطية نفس مرة تعيينية مرة تخييرية. الشرطية بمعنى التأثير، التأثير ما يمكن يصير تعيين مرة تخيير مرة، هل شو الحكي هذا؟ الشرطية مو بمعنى التأثير، تأثير ما يصير مرة تخيير مرة تعييني. هذا كله في الجواب الأول. الجواب الثاني بسيط ما بيه شيء، لو فرض اتممنا أكون نحوين، لكن قلنا المولى ليس في مقام البيان من ناحية أن الشرطية متعينة في المجيء غير متعينة، هذا مقام غالبا هيجي يبين أن هذا الشرط، أما متعين أو غير متعين غالبا ليس في هذا المقام، في هذا المقام ليس، قد تكون قرينة، قد تكون قرينة أنه في هذا المقام أيضا فيثبت المفهوم، لكن هذا للقرينة الخاصة، نحن كلامنا بصورة عامة. انتهى، اطبق. واما توهم هذا التقريب الثالث من تقريبات مقدمات الحكمة، واما توهم انه الهاء المنفر جاء مفهوم، قضية يعني مقتضى اطلاق الشرطي، اوه يا بيانا يكون تحت مسك اطلاق الشرط بهالبيان، بتقريب ان مقتضى اطلاق الشرط لما قال ان جاءك تأكرم ان جاءك ان مقتضى تعين الشرط، بس شنو تعين الشرط؟ شنو يعني تعين الشرط؟ عبارة شوي وقت تعين الشرطية فيه، هذا المقصود بالتالي، هو تعينه يرجع ضمير للشرط، لكن بالتالي المقصود شنو؟ يعني تعين الشرطية في هذا الشرط، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب فيه، تعين الوجوب لما نقول لك أوكنوس مقتضى إطلاق تعين الوجوب فيه من فلكنس غيره بعد ماكو بيه وجوب مثل النفح، كما انك تنقول انه ما تنظر مقتضى اطلاق ان جاءك ان الشرطية متعينة فيه. يقول ففيه اولا وثانيا، ففيه هذا التوهم، واما التوهم ففيه اولا وثانيا، الاول هذا ان ففيه أن التعين ليس في الشرط نحو يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا. ما قعد نحو الشرط ما يختلف إذا كان واحد أو إذا كان متعدد. شرطي بمعنى التأثير، المزيد تأثيره لا يختلف سواء فرض أن يكون شرط آخر أو هناك، نحو تأثيره لا يختلف، هو يؤثر كل ما حصل المشي سواء فرض على أنه ذاك علة أو مو علة، يؤثر بدرجة واحد. بس ما أدري شلون الآخر شلون تعبير، أكو عدة مضحك للتكاثر هم يصير عفوا آخر ما يقولون لك فيه أن التعيين ليس في الشرط، هاي شلون حكي أن التعيين ليس في الشرط، نفتين شلون تعبير هذا أن التعيين أو التعين ما يأثر السعر. أن التعين ليس في الشرط هذا ما يعبرون هكي شو المناسب إذا واحد يريد يعبر فالتعبير ماذا هو عدل يريد يمشي شلون يقولون هكي يقولون ففيه أن التعين في الشرط ليس نحو يغاير نحوه. هاي العبارة مو ألطف وهي أظنه ألطف من الأول. ففيه مناسب شي يقول أن التعين في الشرط هذا التعين ليس نحو يغاير نحوه. طب امشي بالعجب فيما إذا كان متعددا كما كان في الوجوب كذلك. في الوجوب كذلك يعني شنو تعين وجوب في الكيف غير ماذا نحو غير ما إذا فرضنا الوجوب ما متعين في الكيف كما كان في الوجوب. في الوجوب كذلك أقول نحوين للوجوب أكو بلي في الوجوب أكو نحوين بلي وضح قبل رجاعا وكان هذا التفسير يعني يبين لك شلون في الوجوب أكو نحوين وكان الوجوب في كل منهما متعل في كل منهما عن شنو التخير والتعيين وكان الوجوب في كل من الوجوب التخير والتعيين متعلقا بالواجب بنحو آخر يعني تعلق الوجوب التخير بالواجب له نحو وتعلق الوجوب ذات الآخر التعيين بالواجب بنحو آخر وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر. شلون بنحو آخر؟ لا بد في التخير منهما. منهما يعني مين منهما؟ منهما يعني مين؟ من الوجوبين من العدل. في التخير لا بد أكو عدل. وجوب تخير ما يصير بلا عدل. إذا وجود الكنس افترضنا تخير لا بد نفترض ماذا؟ شو يقول الوجوب؟ أدفعك وأحركك المن يكون عدل أكو إلى إما الكنس وإما يكون عدل أكو. لكن في التعيين هاي تكمل عليك بعد هاي تكمل عليك كان نحو شرطيته من اول اقراركم العبارة يقول ففيه ان بل ففيه أن التعين ليس في الشرط نحو يغاير نحو فيما إذا كان متعددا كما كان في الوجوب كذلك متعددا. شلون في الوجوب متعددا؟ عطي التفسير جاك. وكان الوجوب في كل منهما منهما يعني من الوجوب التخير والتعيين متعلقا بالواجب بنحو آخر يعني الوجوب المتعلق بالواجب التخير له نحو تعلق والمتعلق بالوجوب بالواجب التعيين إلى نحو تعلق. شلون هذا نحو إلى؟ يقول لا بد في التخير إذا الوجوب تخيري لا بد في التخير منهما منهما يعني مين؟ من الوجوب التعيني والتخير من العدل يكون أكو عدل. شو يقول لك من العدل في التخير لما يقول أخلص يقول يجب هتش يكون المقصود إما وإما أما بالتعيني هو لازم إما وإما يعني يدفعك نحو شيء واحد من نحو شيء وهذا بخلاف الشرط. في الشرط فإنه واحدا كان الشرط أو متعددا كان نحوه. أنا قلت المناسب يكون شنو يكون يقول نحو الشرطية كان نحو شرطيته واحدة. أنت التفسير راح يجيك. ودخله في المشروط يعني مدخليته وتأثيره هذا زين صحيح. أبدا عبد التفسير صحح ذاك زين صح. ونحو مدخليته للمشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه فيه يعني في من فيه في نحو تأثيره في نحو شرطيته لا تتفاوت الحال فيه يعني في نحو دخله وتأثيره وشرطيته ثبوتا واقعا ما تتأثر. هو المجيء يؤثر بدرجة واحدة سواء كان المرض إلا ومعلم إيش فاز ما حصل يقول لك لا يا شيخ رأكلن بيقتل حال حال نحو الشرطية لا يتفاوت ثبوتا كيف تتفاوت أندل كيف تتفاوت حالة كيف تتفاوت حالة يعني عند الإطلاق إثباتا يعني في مقام إثبات إذا عالم الثبوت حاله لا تتفاوت فيه ففي عالم الإثبات الناس حاله لا تتفاوت بحيث نقول لا تتفاوت عند الإطلاق حتى نقول هذا حتى التفسير راح يفيد وكان حتى نقول الإطلاق مثبت لنحو يا نحو الإطلاق في يا نحو الشرطية التعيينية التي لا تكون له عدل لا يكون له عدل حتى تقول لي هيك الاطلاق يثبت النحو اللي ما يحتاج الى عدل يعني الشرطيه التعيينيه لاحتياج ما له العدل الى زياده معونه وهو يا معونه وهو ذكره بمثل او كذا او تمرض يعني او كذا يعني او تمرض يقول لا لا لا لا لا كل هذا محتاجه نحو الشرطيه ما مختلف ثبوتا حتى نقول يختلف اثباتا اثباتا نحن في عالم الكلام حتى نقول الكلام يثبت يا شرطيه الذي ما تحتاج الى عدل الذي ما تحتاج الى كلمة او تمرضة يعني الشرطية التعيينية يقول لا يا شرطية ثبوتا ما مختلفة حتى اثباتا في مقام الكلام الكلام يثبت احدى الشرطيتين وهي التعيينية الذي ما تحتاج الى عدل لان الذي يحتاج الى عدل به معونة زائدة فاذا مات معونة زائدة يثبت ذاك لا كل باطل نقطة نقطة هاجه تقول شيخنا إذا نحو الشرطية ما يختلف كشان بعض مرات المولى يقول إذا جاك إكرمة بعض مرات شي يقول إذا جاك أو تمرض إكرمة شيء يتبين مرة يجيب أو مرة ما يجيب أو يتبين الشرطية نحو يختلف قلنا لا هاي أو لبيان التعدد في الشرط لا لبيان التعدد في نحو الشرطية هذا بيان آخر غير هذا البيان ما ذكره العباس بيان آخر صح لا بأس به لا بأس به هذا غير هذا البيان صح واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا يحتاج إما إذا كان متعدد إلى ذلك إلى ذلك عن شنو إذا كان الشرط متعدد يحتاج إلى أو كذا مثل أو كذا يكون يقول احتياج ما إذا كان الشرط متعدد إلى ذلك يعني إلى أو كذا إنما يكون لبيان التعدد يعني في الشرط يقول في الشرط لا لبيان نحو الشرطية لا لبيان أن نحو الشرطية مختلف إذن شو طولت خب إذن يلا راح أختصر فنسبة إطلاق الشرط إليه فإنك تقول إليه علما يرجع الضمير فإنك تقول فنسبة إطلاق الشرطي إليه يعني إلى نحو الشرطية إلى نحو الشرطية لا تختلف سواء كان سواء من عدي من جيبي هناك شرط آخر أم لا ما كثر حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجماع يعني إذا كان المولى في مقام بيان شرطية المجيء إذا كان في مقام شرطية ماذا المجيء ليس في مقام الإهمال والإجماع لا في مقام بيان شرطية المجيء إطلاق الشرط ما يعين إذا كان في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجماع يريد يبين شرطية المجيء اطلاق الشرطية اطلاق ان جاءك لا يعين نحو الشرطية لانها تخيل او تعين ما تنحوين واقفة لا إلى الشرط ليس. فنسبة إطلاق الشرط إلى الشرط لا. لا نحو نحو نحو بعد. فالنسبة فالنسبة إطلاق هذا لا تختلف. هذا شأن هم يمشي. بخلاف إطلاق الأمر. يقول بخلاف قصدنا على إطلاق الأمر. إطلاق الأمر أنا نحويا شوف الفعل. فنحو هم إثبات يصير. فإنه يعرف الأمر في إطلاق الأمر. لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعين إذا المولى ما كان لما قال أكنس ليس في مقام بيان خصوص الوجوب التعين لما قال أكنس. في حالة يكون المولى فيها مقام لابد مهمل أو مجبر في مقام الإهمال أو الإجمال. وإلا إذا كان في مقام البيان لازم يكون مقصود الوجوب التعين يمكن بديع. وإلا إذا أن هذا مقصود كان مناسب شيء يقول أكنس أو انفح. فحيث قال أكنس وسكت. ففي فهذا الإطلاق يعين أن الكنس واجب تعييني وإذا ما علّه لازم نفترض المولى في مقام الإهمال أو الإجمال. فليه إذا في مقام الإهمال والإجمال بعد ما نقدر نتمسك بالإطلاق تأمل مولانا تعرف. هذا كل الجواب الأول. هذا مع أنه جواب الثاني لا سلمنا لك مولانا نحو للشرطية أكو. لكن من قال المولى في مقام البيان من هالناحية؟ غالبا المولى في مقام البيان من ناحية أن المفيد شرط أما شرطية تعيينية تخييرية كذا لا في هذا المقام. هذا مع أنه لو سلم يعني نحو الأكل الشرطية لا يجدر قائل دير المفهوم هذا ما ينفع حتى لو سلمنا ما ينفع هذا تسليمنا. ليش؟ لما عرفت أنه لا يكاد ينكر يعني المفهوم شو وقت فيما كان يعني المفهوم مفاد الإطلاق فيما كان يعني المفهوم مفاد الإطلاق يعني مقدمات الحكمة في بعض الموارد من باب الاستفاضة لخارجها ما يجيبك شي يجيبك في هذا مولانا أنت يكون مستبد دائما كونه مقتضى الإطلاق في مورد هذا ما يجيبك. خلصة البيانات الثلاثة إلنا لمقدمات الحكمة أنا من جيب الصفحة أنا أيضا بيّن لك بعد بيان الآخر بقلبك لعله موجود. قد تقول شيخنا عدي بيان رابع سهل بلا تطويل هذا دقيقة. نقول لو كان اكو شرط اخر كان المناسب المولى شي يقول كان المناسب المولى شي يقول اذا جاك الف مرة فحيث سكت يتبين الشرط واحد هذا بعد لا شرطية تعيينية خلص ترى يجي وانت نفسك بالاطلاق ومقدمة عدو بهذا الطريق. نقول لو كان اكو شرط اخر كان المناسب المولى شي يقول اذا جاك اذا كان الشرط متعدد لازم يبين الشرط الثاني فلما انفكت هذا دليل ما اكو شرط ثاني. هذا صار بيان مختصر مفيد لطيف يجي الى ذهن الطالب وين راح الاخذ الى ذهن البيانات الذي بعيدة عن الذهن. اقول اذا هكذا دليل جوابه فالاخذ داخل انه ما نقدر نثبت ان المولى في مقام البيان بهالشكل. المولى في مقام البيان من ناحية المجيء شرط اما غيره ساكت ما ليش اظهر حتى تظلي اذا كان غيره اكو شرط كان من المناسب المولى يقول او والحمد لله رب العالمين الى يوم الاربعاء ان شاء الله.